حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وبالأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعين الكرام، سائل يقول: فضيلة الشيخ، نريد منكم نصيحة وتوجيها للإخوة في قضية فضل حضور الجنائز والصلاة عليها ودفنها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالصلاة على الجنازة جاء الترغيب فيه وكذلك تشييعها وحضور دفنها والمشاركة في ذلك، وكل ذلك من فروض الكفايات. وجاء أن في الصلاة على الجنازة من الأجر قيراط، ومقدار هذا القيراط جاء تفسيره في بعض الروايات أنه مثل الجبل أو الجبل العظيم أو جبل أحد. وكذلك من شيعها حتى تدفن فيكون له من الأجر قيراطان، وهذا فضل عظيم ولا يفرط فيه إلا محروم، مع تيسر الأمور ولله الحمد والمواصلات وترتيب الأمور. والموفق من يحرص على مثل هذه الأجور ويغتنم الصحة والفراغ، ولا شك أن هذا من توفيق الله جل وعلا العبد. ونحن نرى في المساجد التي يصلى فيها على الجنائز نجد الحرص من عموم المسلمين من كبارهم وصغارهم، مع أن الحرمان موجود في بعض بالنسبة لبعض الناس. فقد رأيت شخصا جالسا والناس يصلون على جنازة في المسجد الحرام، فلما سلمنا من الصلاة قلت له: لماذا ما صليت مع المسلمين على هذا المسلم وقد جاء الترغيب في ذلك؟ فذكر أنه صلى على جنازة بالأمس. لا شك أن هذا حرمان، صلى الله العافية. فليحرص الإنسان وليغتنم هذا العمر ويغتنم الصحة قبل المرض والفراغ قبل الشغل، لأنه قد لا يتمكن من الصلاة على الجنائز وكذلك تشييعها ومشاركة في دفنها، قد يحول دونه ما يعوقه عن ذلك فيندم. وإذا مرض وكان يفعل ذلك في صحته فإنه يجري عليه ما كان يعمله في صحته. إذا مرض العبد أو سافر كتب له من أعمال ما كان يعمله في قبل ذلك، قبل المرض وقبل يعني ما كان يعمله في صحته وإقامته، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا شاب في المرحلة الجامعية، أخذت من والدي مبلغا من المال دون أن يعلم بنية إرجاعه له، وذلك لحاجة ماسة عندي، فما حكم ذلك علما أنه غني عن هذا المال لكنه يرفض أن يعطيني شيئا؟ الأصل أنه لا يجوز أن يأخذ من مال أبيه إلا بإذنه، إذا كان قدرا زائدا عن حوائجه الأصلية التي تجب على والده من نفقته وما يحتاج إليه في حوائجه الأصلية. أما إذا كان هذا المال الذي احتاج إليه في حاجة أصلية في نفقة ونحوها والأب شحيح، فإنه يأخذ من ماله ما يكفيه بالمعروف ولو لم يأذن. وأما إذا كانت حاجة أو ليست بحاجة أصلا فإنه لا يجوز أن يأخذ من ماله إلا بإذنه. وإذا كان قد حصل ذلك كما هو في السؤال فعليه أن يخبره ويستحله ويرجع المال إلى أبيه. فإن لم يستطع إخباره بذلك فإنه يرجع المال بطريقة مع الندم على ذلك والدعاء لأبيه، عل الله أن يكفر عنه. والله أعلم. أحسن الله إليكم. المستمع عبد الرحمن وهو أحد الأخوة المستمعين من السودان يقول: فضيلة الشيخ، علي دين وقد حججت فأرجو الإفادة، بارك الله فيكم. الأصل أنه لا يحج إلا بعد قضاء دينه أو التحلل من صاحبه والاستئذان منه. أما وقد حصل الأمر وقد حج ولم يقضي دينه ولم يستحل صاحبه ولم يستأذن منه، فإن حجه صحيح، لكن عليه أن يخبر صاحب الدين أنه حج دون إذنه، فلعله أن تسمح نفسه وتجود بتحليله وإباحته. حجه صحيح على كل حال. أحسن الله إليكم. ذهاب المرأة إلى مكة المكرمة أو خارج البلد بدون محرم، ما حكم ذلك جزيتم خيرا؟ السفر بالنسبة للمرأة لا يجوز إلا مع ذي محرم، ولا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وجاء فيه ألفاظ عديدة، لكن مفادها أن الأعداد المذكورة فيها أنها ليست مرادة، ذكر في ثلاثة أيام وذكر يوم وليلة وذكر غير ذلك، وجاءت حديث مطلقة. وعلى كل حال عمومها يدل على أن العدد لا مفهوم له، وأنها لا تسافر سفرا يطلق عليه اسم السفر في اللغة والعرف إلا مع ذي محرم لها، وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، فلا يجوز لها أن تسافر. ومن شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع وقد كن نفسه بأبي صقر يقول: توفي أخي ولديه ابنتان وأم وأب وزوجة، وتم التصدق والتصرف في حق الورثة من قبل الزوجة بعد الوفاة مباشرة وقبل توزيع التركة من مال وسيارة وأثاث منزل، فما هو الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟ التصرف من قبل الزوجة في صورة السؤال، فإما أن تستأذن الزوجة بقية الورثة ليكون من رأس المال أو يكون من نصيبها، إن أذنوا لها وأجازوا تصرفها ليكون من أصل المال ما لم يكن هناك قصر، وإلا فيكون من نصيبها، يحسم عليها من نصيبها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إنه حلم وهو نائم وصلى الفجر بدون قصد، هكذا سؤال. إذا رأى الماء في احتلامه فإنه يلزمه الغسل، وإذا صلى بدون غسل فإنه يغتسل ويعيد الصلاة، فالغسل لا بد منه لمن احتلم ورأى الماء. هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء، ولا شك أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا صلى بدون تحقق هذا الشرط فجاء في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة بغير طهور، فهذه الصلاة مردودة، تخلف شرطها، فلا بد أن يغتسل ويعيد الصلاة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إنه طالب وإن امتحاناته بعد صلاة المغرب، وأحيانا يتأخر المحاضر فيبدأ الامتحان قبل العشاء بدقائق، فما حكم تأخير الصلاة علما بأنه لا يوجد مسجد وكلما اجتمع جماعة أقاموا الصلاة وصلوا، وكيف يصنع المحافظ على تكبيرة الإحرام؟ إذا بدأ الامتحان بعد صلاة المغرب واستمر ودخل وقت العشاء وهم في امتحانهم، فوقت العشاء فيه ساعة وفيه فسحة، يستمر إلى منتصف الليل، وحينئذ يؤدون الصلاة إذا انتهوا من امتحانهم. وصلاة العشاء وقتها مستمر ولله الحمد، مع أن الإخلال بترك الجماعة في المسجد من أجل هذه الأمور يجب مراعاته من قبل الجهة المنظمة للامتحانات ومن قبل الأستاذ، ويتفق مع الطلاب على أن يكون الامتحان لا يتخلله وقت صلاة تفوت فيه صلاة الجماعة ويترتب عليه عدم الصلاة في المسجد وما أشبه ذلك. لكن إذا حصل ذلك والامتحانات لها ظروفها ووقت العشاء ممتد والجماعة موجودة، مع أنه أشار في السؤال بأنه لا يوجد مسجد، وأنا أتعجب في بلد لسيما إذا كان بلاد مسلمين لا يوجد فيها مسجد، لكن الذي يغلب على الظن أنهم في بلاد غربة وليس في بلاد المسلمين. وعلى كل حال مثل ما أشرنا سابقا، صلاة العشاء وقتها ممتد، ومتى ما انتهى الامتحان لا سيما أنه يغلب على الظن أنه ينتهي قبل منتصف الليل، فإنهم يصلون إذا أدوا الامتحان وتكون صلاتهم أداء ولا شيء عليهم إن شاء الله تعالى. قل وكيف يصنع المحافظ على تكبيرة الإحرام؟ كيف يصنع المحافظ؟ شو معنى السؤال؟ يعني يقول أنه قد تفوته في مثل هذه الحالة تكبيرة الإحرام وقد حرص على ملازمتها على إدراكها. لا شك أنه إذا حرص على ذلك وحقق ذلك في أوقات ساعته ورخائه، فإنه في مثل هذه الظروف قد يكتب له ما كان يعمله في أوقات الساعة إن شاء الله تعالى، لا سيما والأمر ليس بيده. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أيهما أفضل، قراءة القرآن إلى الشروق ومن ثم الصلاة في المسجد، أم أن أفعل ذلك في البيت؟ جاء في الحديث الصحيح من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يجلس في مصلاه حتى تنتشر الشمس، وجاء أيضا في السنن أن من صلى الصلاة في المسجد مع الجماعة وجلس ينتظر حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر عمرة أو قال حجة تامة، مع أن في الحديث كلاما لأهل العلم، منهم من يضعفه ومنهم من يوصله إلى مرتبة الحديث الحسن. ومع ذلك إذا جلس يذكر الله جل وعلا، والقرآن من أعظم الأذكار، لكن الأذكار المرتبة بأدبار الصلوات، يعني بعد صلاة الفجر يذكر أذكارها التي بعدها، ثم يأتي بأذكار الصباح، ثم بعد ذلك يتلو من كتاب الله ما تيسر له حتى ترتفع الشمس، ثم بعد ذلك إن كان ممن يرى ثبوت الحديث فإنه لا يصرف حتى يصلي ركعتين، وإن كان يقتدي أو توصل إلى ضعف الحديث فإنه إن شاء صلى الركعتين وانصرف، أو انصرف بدون صلاة، علما بأن صلاة الضحى سنة مؤكدة ووقتها المفضل حين ترمض الفصال، فإذا أداها بعد ارتفاع الشمس صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس كانت هي صلاة الضحى. وعلى كل حال سواء ثبت الحديث أو لم يثبت، فالجلوس إلى انتشار الشمس ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، فإن صلى الركعتين بنية صلاة الضحى أجزأته وكبته، فإن ثبت الأجر والفضل المرتب على ذلك والمقدر بعمرة أو حجة فبها ونعمة، وإلا فعمله شرعي بجلوسه بفعله عليه الصلاة والسلام وبأدائه صلاة الضحى التي جاء الحث عليها وأوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام غير واحد من الصحابة، محتسبا الأمرين في ذلك. لا يمنع أنه يصلي يجلس اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا صلى ركعتين بنية الضحى ولو لم يثبت الخبر فهو على خير إن شاء الله تعالى، وإن ثبت الخبر فلا شك أن هذا فضل عظيم وثواب جزيل. وابن القيم رحمه الله تعالى لما شرح حال المقربين وحال الأبرار في كتابه النفيس طريق الهجرتين، لما ذكر حال الأبرار قال إنهم يجلسون بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس ولا ينصرفون حتى يصلوا الركعتين. ولما شرح حال المقربين قال إنهم يجلسون إلى أن ترتفع الشمس، فإن شاءوا صلوا أو انصرفوا بغير صلاة، وكأنه بهذا لا يثبت الخبر. والفرق بينهما أن الأبرار دون منزلة المقربين، فإنهم قد يخرجون إلى أعمالهم وقد تفوتهم صلاة الضحى أو ينشغلون عنها، وأما بالنسبة للمقربين فإنهم قد تفرغوا لعبادة الله وهي همهم وهي هجيراهم، فإنهم لن يتركوا صلاة الضحى بحال. والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أسأل سؤالا غريبا هنا، يقول ما قولكم فضيلة الشيخ في من صلى بدون وضوء وماذا عليه؟ صلاته باطلة، لا يقبل الله من صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وصفها الوضوء طهارة شرط لصحة الصلاة، لا تصح إلا بها. فكأن لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ دليل على أن هذا شرط، على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ووجود المشروط بدون شرطه لا أثر له وكأنه غير موجود. ولو افترضنا أنه صلى ناسيا كذلك يلزمه أن يتوضأ إذا ذكر ويعيد الصلاة، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، فكأن هذه الصلاة معدومة لم توجد أصلا. وإذا وجد فقد الشرط الشرعي فإنه لم يصلي في الحقيقة صلاة شرعية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة من الأحساء تقول إنها كثيرة الحلف بالله والنذر في العبادة وبينها وبين نفسها بسبب الوسواس، فهل يعتبر من حديث النفس أم أن على ذلك كفارة يمين؟ إذا لم تتكلم به وتنطق به فإنه لا شيء عليه، لأنه عفية لأمة محمد عليه الصلاة والسلام ما حدثت به أنفسها، فلا شيء في ذلك ما لم تتكلم أو تعمل، وحينئذ تقول بينها وبين نفسها فلا شيء عليها. لكن عليها أن تنصرف عن هذه الوساوس وتنشغل بذكر الله جل وعلا وتستعيذ بالله من الشيطان ولا تلتفت إلى هذه الأمور، ولكن لا كفارة عليها في هذه الصورة ما لم تتكلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مقيم يقول هل يجوز أداء العمرة عن زوجة عمي وهي متوفية، وعمي متوفى أيضا مع العلم أن لديها ولد في بلادنا عمره 20 سنة، وجزاكم الله خيرا. إذا تبرع الشخص عن غيره، وفي هذا السؤال عن زوجة عمه واعتمر عنها، فجزاه الله خيرا. وجاء في الحديث الصحيح من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيه ومن يسأله عن أمه، وأنه لا يستطيع أن يحج وأن فريضة الله أدركته ولا يستطيع لكبر سنه وعدم ثبوته على الراحلة وما أشبه ذلك لوجود مانع. نعم. فقال حج عن أبيك، وفي رواية حج عن أبيك واعتمر. فالحج في مثل هذه الصورة يقبل النيابة، وفيه فضل عظيم في إسقاط الواجب على المتوفى، وأجر هذا المتبرع المحسن عند الله جل وعلا لإسقاطه هذا الواجب عن أخته المسلمة زوجة عمه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن أقيمت صلاة العشاء ولم أصلي المغرب فما الفعل هنا وجزاكم الله خيرا؟ المقرر عند أهل العلم أن الترتيب واجب، أنه لا يصلي المغرب حتى يصلي، لا يصلي العشاء حتى يصلي المغرب، ولا يسقط الترتيب إلا بنسيانه، نسي صلاة المغرب وصلى العشاء، بعد ذلك إذا ذكرها صلىها يعني صلاة المغرب، فإذا نسي الترتيب سقط. والعلماء يقولون لا يسقط الترتيب إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة، يعني لو أنه ما استطاع أن يصلي فاتته صلاة المغرب والعشاء وانشغل عنهما أو نسيهما ثم ذكر أن عليه صلاة المغرب والعشاء وخشي من فوات وقت الاختيار، فوات وقت الاختيار يعني إلى الثلث، ثلث الليل أو إلى النصف عند بعض أهل العلم، عند من يقول بأن وقت الاضطرار يمتد إلى طلوع الفجر، فإنه إذا خشي فوات وقت الاختيار فإنه حينئذ يصلي الصلاة الحاضرة التي هي العشاء ثم يقضي الصلاة الفائتة التي قبلها وهي المغرب، وإلا فالأصل أن الترتيب واجب. أحسن الله إليكم. هذا السائل أو بالأحرى سائلة كانت اسمها بأم البراء تقول إنها متزوجة من رجل يصلي ولكنه لا يهتم بالحضور المبكر في الصلاة إلا بعد الركعة الأولى أو الثانية، وليس عنده ما يشغله عن ذلك، فما هي نصيحتكم له؟ هذا الذي يصلي ويصلي مع الجماعة لا شك أنه على خير ولو فاته ركعة أو ركعتان، لكن عليه أن يبادر، والأصل أن يبادر من سماع النداء ويجيب داعي الله، ويحرص على أن يدرك الصلاة من أولها من تكبيرة الإحرام، وجاء الحث على ذلك على التبكير وانتظار الصلاة وإدراك الصلاة كاملة. وأما الذي يتشاغل وينشغل بغير شاغل ويتكرر منه ذلك ولا يزال يتأخر حتى يؤخره الله جل وعلا، لا شك أن المسلم عليه أن يبادر وعليه أن يسارع وعليه أن يسابق. فالمسلم الناصح لنفسه أن يحرص على ذلك، وإن كانت صلاته مع المسلمين في المسجد جماعة فيها خير عظيم وأفضل من صلاته في بيته أو في سوقه أو بمفرده بسبع أو بخمس وعشرين درجة. نعم. أحسن الله إليكم. أم عبد الرحمن تقول إن عليها قضاء من 15 سنة وذلك جهلا منها، تقول أفيدوني ماذا أفعل حفظكم الله؟ المقصود قضاء صيام، هذا الذي يبدو والله عليها أن تقضي ما أفطرته في العام السابق أو الأعوام السابقة ولو طالت المدة، فهي باقية في ذمتها، عليها أن تقضي العدة التي أفطرتها عدد الأيام، وإن أطعمت باعتبار أنه مر عليها رمضان وأكثر عن كل يوم مسكين كان أحوط، وقد قال به جمع من أهل العلم، وإن لم تطعم فالله جل وعلا لم يذكر إلا عدة من أيام أخر، وهذا اختيار الإمام البخاري رحمه الله. أحسن الله إليكم ونفع بما قلت.